الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كم يجوز الخيار. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي خليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد: حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي السياح فقال: كنت مع أبي خليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. كم يجوز الخيار؟ والخيار خياران: خيار المجلس وخيار الشرط. يعني إيش خيار المجلس؟ ذكرنا أن يكون البائع والمشتري في مجلس واحد، فلكل واحد منهما الخيار في فسخ العقد ما دام في المجلس، فإذا تفرق تم البيع وليس لأحد الخيار في الرجوع، ليس له يعني أن يرجع على صاحبه إلا أن يستقيله ويقبل هذه الإقالة، يكون قد تم البيع على هذا. وأما خيار الشرط هو أن يشترط أحدهما الخيار أو كلاهما لعدة أيام، فيكون بيعهما على شرط من كل واحد أو أحدهما يقول لصاحبه: أنا لي الخيار لمدة كذا، أي مدة أحددها يمكن أن أرجع لك السلعة في خلال مثلا أسبوع. إذا مر الأسبوع وتم فحينئذ يكون قد تم البيع، وإلا في غضون أسبوع أستطيع أن أرجع لك السلعة أو المال أو كذا. فعلى ما يشترطان وعلى ما يتفقان عليه وبغير مدة على الصحيح. والكلام هنا على خيار المجلس وعلى هذه المسألة، عفوا، على خيار الشرط هنا وعلى هذه المسألة خاصة، وهي مسألة المدة التي يتفق عليها. وما كان يفعله، وكان ابن عمر يرى أن التفرق في المجلس بالأبدان هو التفرق، ويتعمد هذا كما فعل مع عثمان في شراء أرض له، وأنه أخذ تقهقر الخلف حتى يعني يتم العقد على هذا. وهذا من ناحية من يعني مخالف للسنة، ولكنه كان الظاهر أنه لا يدري طبعا بالحديث في هذا، لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. وصدق هو ابن الفضل المروزي ويحيى بن سعيد الأنصاري وهمام بن يحيى وقتادة بن دعامة السدوسي وأبو الخيل، هذا عندي الخيل أنا، هذا خطأ، أي الخليل، أنا صالح بن مريم، وأبو التياح يزيد بن حميد. واختلف أهل العلم في مسألة الخيار كم يوم، فبعضهم قال 3 أيام بناء على حديث ضعيف في هذا الباب، والصحيح في هذا ألا توقيت في الخيار، أمر آخر إن يعني خيار المجلس، خيار الشرط يقول به جميع المذاهب تقول به خيار الشرط، أما خيار المجلس فينكره الحنفية والمالكية مع وجود الحديث فيه، ومع أن الراوي والرواة فيه من أهل المدينة كلهم، والمالكية يقولون هذا العمل أهل المدينة على خلافه، وهو يعني ابن عمر ونافع ويحيى بن سعيد الأنصاري كل هؤلاء مدنيون. أو يكون البيع خيارا، والبيع خيارا هو خيار الشرط. نعم، هو الحديث حكيم بن حزام ليس فيه خيار الشرط، ولعله يعني قصد الأمرين أن هذا إلى متى وهذا إلى متى. نعم. يعني هم أسعد الناس بهذا في خيار المجلس الشافعي والحنابلة، إنهم يقولون بثبوت خيار المجلس. خلاص تم البيع دام ما اشترط، لابد أن يشترط مدة معينة. يعني إذا قال أنا لي الخيار أرجح هذا، يكون الكلام هذا مطلق هكذا؟ لا، لابد أن يبين، لأن هو الشرط أن يرجع، ويكون يرجع في مدة محددة، لا يترك الأمر واسع ويحدث بعد ذلك مشاحة بينهما. هذا يقول أنا قلت لك خيار بس ما حدد لك المدة، فأنا في أي وقت يجيك يستعمل السلعة أو السيارة بعد سنة أو سنتين وبعد يأتي يردها، هذا كلام ما هو مقبول. شيخ إذا كان بالعرف مثلا يعني ثلاث أيام الخيار بس ما اشترطوا أثناء البيع في العرف، عرف الناس طيب المعروف عرف كان مشروط شرطة، ما في إشكال. المهم قوله ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا، خيار الشرط، خيار الشرط إلا أن يشترط. نعم. ذكرت من قبل يعني قراءة السابقة معنى آخر، يعني أنا ما اقتنعت به في ذلك الحين، استغربت يعني أنه كما سيأتي بعض الألفاظ ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، هو نفس هذا لكن غير اللفظ، بل أو يكون البيع خيارا قال أو يخير أحدهما الآخر. ذكرتم أنه يعني في المجلس يخيره، يقول الآن إن شئت أن ترد ردد، يقول لا خلاص، يقول يعني قلتم هنا انتهى الخيار، ما بقي له خيار حتى في المجلس بعد ذلك، يعني فتخيره في المجلس. وهذا أكثر من مرة بكثير، يعني أكثر من دورة. الظاهر أنه كما ذكرتم اليوم هذا خيار الشرط، يعني هذا المقصود يعني أو يكون بخيارنا يبقى له الخيار إلى آخر المجلس، ثم ينتهي الخيار بنهاية المجلس إلا أن يكون هناك هناك خيار شرط. نعم هو كذلك. نعم البخاري هو أثر عمر، فإذا عمر أنه كان إذا أجروا شيء يفارق على المقصود فيه يبتون الترشيح خيار المجلس ليس المدة لخيار بالنسبة لفعل ابن عمر عن خيار المجلس. نعم هو أجل التبويض من أجل هذا يعني المدة لخيار المجلس. لا لا لأنه سيأتي باب خلص 44 باب البيعة بالخيار من عند مرة أخرى، هذا الباب خيار المجلس، هذا يتكلم عن المدة التي يتفقان عليها في فسخ العقد أو إتمامه اللي هو خيار الشرط. محل الشاهد هو قول أو يكون بيه خيار، هذا محل أيه هذا هو خيار. هذا الحديث يذكره كاملا مثل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في البداية البيعان بالخيار، يعني هو باب وأخذ من ما يتعلق بالحديث من ما يتعلق بالباب من الحديث أو الشاهد منه أو يكون بيع خيار. باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، ربما قال أو يكون بيع خيار بيع خيار. يعني المسألة التي ذكرناها هو أن أبو النعمان عارم محمد بن فضل وأيوب السختياني ومسألة الخيار المطلق هذا يعني الظاهر أن هذا يوجد شيء من المشاحة بين الناس، فالأولى إغلاق هذا الباب أنه يشترط ما شئت من مدة وتتفقان على ذلك، ويرى بعض أهل العلم أن البيع على هذا النحو فاسد أو باطل بهذا الشرط المطلق. يقول هنا والمعنى في قوله أو يكون بيع خيار إن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع مثلا أن البيع يتم وإن لم يتفرقا، وبهذا قال الثوري والأوزعي والشافعي وإسحاق وآخرون، وقال أحمد لا يتم البيع حتى يتفرق، وقيل إنه تفرد بذلك، وقيل المعنى بقوله أو يكون بيع خيار أي أن يشترط الخيار مطلقا فلا يبطل بالتفرق. يعني ما دام أنه اشترط مدة أو يعني وقتا للخيار فيستثنى من قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني هذا يخصص هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث أن يشترط كل منهما أو أحدهما الخيار لنفسه بعد العقد. تخصيص المفهوم لمفهوم الحديث، حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني هما في المجلس. أيوة هذا هو مفهوم إذا قطع الخيار فهذا يستثنى من هذا. نعم استثنى شيخنا لو أنه اشترط هو ثلث شيء من السلعة في هذه المدة يضمنها أي ضمان، لكن هو يعني هذا فيه فصحة، الإنسان قد يعرض له عارض، قد يكون عنده واحد آخر موعد بسلعة أخرى، فهو يفاضل إن الله إذا جاب فلان برد هذه، إذا ما جاب لي فلان خلاص بمضي العقد وهكذا. والآخر أيضا له نفس أن يشترط، واحد يكون وعده بالشراء بأن يشتري منه، وهذا الصور في اليد والعشر على الشجرة كما يقولون، فما يدري يرجع وما يرجع، فيقول أبيع لك لكن أنا لي خيار أن أرد هذا في خلال مدة يومين ثلاثة، المدة التي يتفقن عليها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده. مشتري السلعة إن شنط عليه الخيار ضمن فترة الخيار لا يهمل التصرف بها؟ طبعا ما تم العقد، يعني ما انتهى العقد تماما، بقي معلق بهذا الشرط. السلام عليكم. هذا بالنسبة للمشتري، بالنسبة للبائع في فترة الخيار هل له أن يرجع؟ نعم، يعني على حسب ما يشترط، ممكن هذا يشترط وممكن هذا يشترط، البائع أو المشتري أو كلاهما، يقول كل منا بالخيار في فترة كذا، ما في مانع. يا نايم. نعم. ما في شيء، ما في شيء، انتهى الخيار. أنا ما أسأل يعني الآن، وكأنه حتى ينفض المجلس، يعني هذا مثلا خاص في مجال مثلا يتفق فيها يعني تكون طويلة أو ما في، هو تفرق، وهذا التفرق يختلف من مكان إلى مكان. مثلا لو أنه الرجل كان جالس في السوق في الأرض يبيع شيء، وأنت جالس تتفاوض معه وتشتري منه، مجرد أن تقوم من مكانك وأعطيته ظهرك خلاص هذا تم فراق بهذا. واحد آخر في الدكان، خرجت من الدكان تفرقت، واحد بالهاتف أغلقت الهاتف تفرقت، وهكذا. يختلف يعني من حال إلى حال على حسب ما تعرف عليه إنه إيش، إنه فارقه. ثم تعلمون أنكم في المجلس أن تفرغ الأحوال يعني المقال الحنفي. أبدا يعتبر أنا تفرغ؟ لا. غير الموضوع. غير الموضوع. أو موضوع مثلا. خلاص اتفقوا على شيء وانتهوا منه. اتفقنا على شيء لا، ما زال في المجلس. غير الكلام. ما زال في المجلس هذا. شيخنا ده كان خيار الشرط قبل أن نخرجه. ده كان الخيار هو للمشتري فقط، يعني المشتري قال أنا لي أن أردها خلال ثلاثة أيام أو أسبوع. البائع ما اشترط شيء، ليس له أن يرجع في البيع، خيار من طرف واحد. هل المشتري الآن تصرف فيها خلال الأسبوع؟ لا، هو اشترط، هذا شرط مصلحته هو، ثم هو تنازع عن حقه وباعها، جاءته بيع وباعها، يعني هو حقه هذا، قال أنا من حقي أن أردها إليك. إذا نعم من طرف واحد. نعم طبعا. هل من قولي بمرة إيه، لكن عمر فهم الخيار خيار الأبدان، وهذا يعني فهم صحيح، لكن أنه يعني يحتل له حتى يتعمد يعني يفعل هذا حتى يتم البيع، هذا الفعل في نهي عنه. حصل البيع عن طريق الهاتف، اتصل عليه أريد كذا أصلاح لك تربوية، قال بعتك شريته تمام، فانتهى يعني أغلق التمام، هل يعتبر هذا تفرق؟ نعم، تم التفرق بهذه الطريقة بالنسبة للهاتف. عندما نحصل التفرق على الأبدان ما نحصل، نحن لا نحصل التفرق، نقول كل حالة لها يعني التفرق يختلف باختلاف الأحوال، فما كان بالهاتف بإغلاق الهاتف، ما كان بالمحل بالخروج منه، إذا كان بكذا يعني واقفه هو طيب السلام عليكم وعليكم السلام، وكل أعطى ظهر الآخر خلاص تم، يا فلان طيب تعال خلينا أنا صراحة فكرت أرجع، لا خلاص حبيبي قلت السلام عليكم وعليكم السلام وأعطيت ظهرك انتهى الأمر. إذا خلق السماعة لا يملك أن يبيع السلعة على هذا، خلاص تم البيع على هذا. بعض المحلات كبيرة مثل يوم المولات أو كذا، يعني في داخل المحل هو عدة بائعين، كل واحد يبيع صن، وكل واحد هذا له مجلس مختص، إذا فرقه إلى الآخر انتهى، انتهى. ولو كان ما زال ضمن البناء هذا. نعم. لما كنت نهي في النهي الذي خالفه ابن عمر أن لا يحل له أن يحتل له ويحاول أن يرجع لفظ الحديث هنا. نعم. يعني هو لا يحل له أن يفارقه، أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يعني أن يتعمد أن يفارقه لأجل هذا. وأما إذا تم بينهم الفراق الطبيعي بدون يعني تعمد منه أن يفعل هذا، فيعني هذا ما في بس. أصلاً أنا أريد أن أتم الحديث، اتفقنا خلاص كل رجل من الطرفين وقمت بالمفاضلة، يعني تقول له، تقول له إذا الآن نفترق حتى يتم البيع، تكون واضح معه، لا تخذل له أو لا تتحايل عليه كي يتم البيع، وإنما تقول له خلاص نحن نفترق الآن حتى ولو بالأبدان بكل وضوح حتى يتم البيع. أيوة نعم. شيخنا هو في مدة الاشتراك في مدة الخيار لا يجوز للمشتري أن يستعمل السلعة، لا يجوز، يجوز على ما اتفقنا عليه، إن كان السيارة يحق له أمر مركبة أو شيء. نعم، إذا قال له طيب تشتري وكل شيء والسلع عندك، لكن أنت شارط أسبوع، أنا اشترط أيضا أن لا تستعمل هذه السلعة لمدة أسبوع، ما تستعملها وتجيبها لي مستعملة. نعم. وثمن يقبض في أول المجلس، ما له علاقة. نعم صلى الله عليه وسلم. يشترطان نفس الموضوع، ولكن يعني يستعملها يدفع مثلا 100 سنة فنبدأ مصرح بعد السوق، إذا أراد أن يرجع يدفع 100 سنة زيادة أو على الطرف عن الجزاء. إيش جزاء إيش؟ اشترى مثلا سيارة، يرجع بعد أسبوع إذا أراد يرجع يدفع 100 سنة مثلا لتبرع على ثمن النجوى. الله أعلم. هو اشترط أن يكون السيارة إذا ركبها أورث مثلا اتفقوا في باعه بيته، فكتب في آخر العقد والذي ينقل منهما يعني يعيد السرعة ويعيد البيع، لكن يدفع شرط جزائي يتفق عليه 100,000 500,000 إلى آخره. يعني هو اتفق عليه. هو أصلاً يعني ما في شيء اسمه شرط جزائي. من ناحية الشرعية يعني. بدون شرط هو أصلاً إذا ما اتفق على خيار وأراد أحدهما أن يرجع فليس الآخر ملزماً بذلك، وله أن يعني اشترط عليه يعني خاصة في النساء حتى أقبل يعني ترجع أو لا كان يعني قيمة الاستعمال يعني أو شيخ لا يقول بالمبدأ الضرر يعني هذا هو هذا المنزل أو هذا الخيار يعني هو كأنه بيعتديد صار هذا النقول أو الرجوع كأنه بيعتديد السعر مختلف لكن بيع بأقل من القيمة الكتير يعني لو باع منزل بمليون مثلا فاشترطان في الشرط هذا 50,000 نقول فلا يعقل أن يقال إن هذا المنزل عندما أرجعه إليه صار ثمنه 50,000 يعني أقل من سعره الحقيقي باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قضية قال ابن عمر نعم يعني ما في ماشي بس على ما يتفقان عليه ما في شيء نعم هذا موضوع آخر يعني هذا يعني تسميته هذا شرط جزائي غلط وأما موضوع شرط جزائي اللي هو يكون مقابل المدة التي اتفق عليها في عقود الاستصناع وغيرها إنه إذا تأخر عن تسليم السلعة في الوقت الفلاني مثلا أو بناء ذكى المقاول بناء البيت إذا أخرته عن لكل يوم تأخير أقسم عليك مبلغ كذا و أقلل من مما لك هذا الشرط الجزائي هذا يعني أفتت اللجنة الدائمة وغيرهم بتحريمه. صورة مثل هي العربون مثلا سلع على السلع عربون فجل إذا ما تأخذ العربون راح يكون إيه بدون يعني أن يستخدم يعني السلعة هي ثابتة يعني ما تقول هذه راح يأخذها مقابل إنه اشتغل بها لا الأصل في الأموال حرمة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم الأصل حرمة لا تحل إلا بشيء واضح أما هذا ما ماله حق في هذا المال الربا أيضا عن تراض نعم باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وضروس وعطاء للظالم ليك قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبه قال قتاده اخبرني قال قتاده اخبرني عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت خفيه بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما في الخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. يعني هذا المذهب أو هذا يعني البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن هذا الحديث عامل به وقال به من السلف جماعة من ابن عمر وشريح القاضي والشعبي وطاووس وعطاء بن أبي مليكة كلهم من التابعين ولا حاجة لذكر يعني من قال به من الأئمة فهؤلاء أئمة الأئمة التابعون والصحابة الآن يعني لما في هذا العصر لما يأتي يتكلم ما مذهب من هذا مذهب مالكية لكن يغفل تماما مذهب الصحابة والتابعين كأنهم وإنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق كما قال أحمد رحمه الله الأصل يعني أن يكون اعتماده على الحديث والأثر كما قال ابن المبارك، ويكون بعد ذلك لا بأس من أن تستأنس بقول فلان أو قول فلان، لا بأس بهذا. لكن الأصل ماذا؟ هو فقه السلف. والحديث من رواية قتادة لكنه صرح قال أخبرني، ورواية أيضا من رواية شعبة عنه، كان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له، وكان إذا باع انصرف ليجب له البيع. قال النافع وكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيل قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. وهذا قلنا قال عبد العزيز بن حكيم رئيس ابن عمر اشترى من رجل بعيرا فأخرج ثمنه فوضعه بين يديه فخيره بين بعيره وبين الثمن. كأنه كان يرى إيش التصرف بالقول، لكن يحتمل يعني هذا الأثر ليس وأتى الحافظ بالأثار المروية عن الشعبي وشريح. وطاووس وهو ما قاله الشافعي أيضا. فعلى كل حال مشهور في هذا، وأن هذا موكول إلى العرف، فكل ما عده العرف تفرقا حكم به، وما لم يحكم به ولم يعده العرف تفرقا لا يحكم به. في الحديث دليل على إثبات خيار المجلس، وذكرنا أن هذا التفرق كان معروفا عند السلف كابن عمر وأبي برزة الأسلمي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. أما الحنفية والمالكية فقالوا بأن البيع جائز وإن لم يتفرقا. قال ابن حزم ولا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم النخعي وحده. لماذا هذا الأمر؟ لأنه أدخل عقوله، خلاص يا أخي تم البيع، وش علاقة الأبدان؟ لا قياس ولا رأي مع وجود النص، مدام النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا لعله يفكر، لعله يعني الله سبحانه وتعالى أن يعلم بالنفوس، النفس ممكن تشتهي شيء فتشتريه سريعا، ثم لما يبدأ يعيد النظر بعد ما يملكه يبدأ يرجع إليه رشد، فيفكر ليش أنا دفعت المال الآن؟ هذا ممكن يكون في شيء آخر أولى، ممكن يكون كذا، والآخر نفس الشيء في سلعته، لعلي أنزل فيها السوق بكرة في يكون سعرها طيب خليها عندي الآن. يعني المهم أن وقت البيع، ولذلك تعلمون التجار ماذا يفعلون؟ ينزلون في يعني في السلعة في السعر، يخرج المال كم، ها يلا توكل على الله، لما يشوف المال خلينا نخلص نشتري نبيع يعني فرصة الآن يعني بالكلام شيء ولما يخرج المال ويستلمه شيء آخر، تجد إيش النفس تتوق إليه ويتشجع البيع. فممكن بعد ما يحصل هذا يبدأ يفكر. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل له شيء من الوقت ولو يسير يفكر فيه ويرجع إليه، يعني يرجع إلى طبيعته. على كل حال المسلمون عند شروطهم، وراوي الحديث أدرى بما روى، وهؤلاء جماعة كلهم أئمة وعلماء قالوا بهذا الأمر، وأيضا هم من أهل المدينة، فابن عمر وسعيد المسيب والزهري ونافع كل هؤلاء من أهل المدينة، وابن أبي ذئب أيضا من أئمة أهل المدينة، فكيف يقال هذا مخالف لعمل أهل المدينة؟ كما قال الحافظ هنا وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم، ولا يحفظ أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى ربيعة، ربيعة الرأي. كذلك أهل مكة لا يعرف أحد منهم أنه قال بخلاف هذا الحديث. و ابن عبد البر بن العربي أنكر على من زعم أن مالك ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه، قال ابن العربي إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرغ غير معلوم، فأشبه بيع الغرر كالملامسة، وتعقب لأنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت معين، فهم باب أولى. إذا كنت تتكلم على خلف مجلس لا حد له معروف ووقت ضيق، فكيف تجيز خيار الشرط الذي يعني شأنه واسع جدا؟ وما ادعاه من الغرر الموجود فيه، وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم لأن كل منهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر. وقال الطائفة هو خبر واحد لا يعمل به، ورد عليهم بأنه أولا الخبر الواحد يعمل به، وثانيا هذا الخبر ليس خبر واحد، هو خبر مشهور. وبعضهم قال هذا مخالف القياس فقدم القياس الجلي عليه، ولذلك قال الحافظ وتوقف بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار. وبعضهم قال طيب يعني يجوز لكن إيش على سبيل الاستحباب وليس على سبيل اللزوم. وهذا المجرد شوف أنت الأمور كيف وصلت بسبب البعد عن النص والأخذ بالحديث ولأجل موافقة المذهب، أكثر هذه الأشياء للانتصال للمذهب. يعني مسألة كبيرة ذكر الحافظ هنا، قالوا وقلنا وتعقب، قالوا وتعقب، قالوا وتعقب، الردود كثيرة جدا على المسألة، لكن الصحيح ما ذكرنا من مذهب البخاري رحمه الله مذهب أهل الحديث، هم أسعد الناس بالحديث والسنة. ذلك قال ابن عبد البر قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره لا يحصل منه شيء. نعم ابن عبد البر نعم لهم ابن عبد البر انتصر الحديث في هذه المسألة، وابن العربي قال بقول مالك لكن قال إن هذا ليس لمسألة أهل عمل أهل المدينة وإنما لوجود الغرر الموجود في فيها. نعم. لا لا خيار المجلس. نعم. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. فقد وجب البيع أي بعد التفرق وإلا فيكون على ما ذكر من قبل أنه يعني أنه في نفس المجلس يجوز له أن يعني يقول خلاص أنا خيرتك وافقت وافقت ما وافقت إذن نحن على التفرق بالأبدان. ولكن الصحيح فقد وجب البيع أي بعد التفرق. ويقول الحافظ وهذا ظاهر جدا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما. قال الخطبي هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث. في البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار ولو كان معناه التفرق بالقول لخلى الحديث عن فائدة. خيرته اشترطنا على انه يتم البيع في المجلس. نعم. وما تفرغ يعني اقصد هذا يعتبر ايضا من خيار اشترطنا على هذا يعني هما في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما. لا مصر هذا القول موجود لكن الظاهر فقد وجب البيع بعد التفرق. باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان بن هلال عند رأس الكسر خطأ هذا هو حبان بالفتح. قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاثة مرار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو الطيات أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حبيب بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ طبعا يجوز بهذا يعني بهذا الحديث. ايش نقصد يجوز هنا؟ مقصود انه هل ينعقد يعني اذا هل يجوز اذا كان البائع بالخيار يعني هل المشتري تتم له البيع على هذا الشرط او لا؟ والمقصود هل له ان يتصرف في الشيء المشترى او ليس له ان يتصرف ما دام البائع بالخيار؟ ايوه ممكن بعد ما يتصرف يجي البائع يقول يرجع. نعم ظهر انه لا يجوز بمعنى انه لا يتم لا يتم البيع لا لا لا يستكمل البيع بهذا خلاف ما اذا كان المشتري هو بالخيار. نعم إذا كان الشرط له فله أن يتصرف في في في الأمر. هو يشترط. هم؟ أيوة أنا أقول إذا كان له الأمر فله أن ينفذ أو يمضي الأمر أو لا يمضي فله أن يتصرف. للمشتري. نعم. مدام هو له